بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معشر الإخوة، هذا هو الدرس الثالث إن شاء الله حول آداب طالب العلم. وقد سبق في الدرس الثاني أن ذكرنا بعض الآداب التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم مع شيوخه. ذكرنا بعض الآداب التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم مع بعض شيوخه، فقلنا أيضا بأن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: ينبغي أن يكون طالب العلم دائما مؤدبا مع شيوخه. وذكرنا بأن هذا العلم أدب الله، هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وأدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أمته أمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليؤديه إليه. فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة، فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. فالميزان الأكبر في الآداب هو سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وعلى سيرته وعلى هديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. إذن معشر الإخوة، هذا هو الميزان وهذا هو الضابط الذي يعرف الإنسان خلقه، ينظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه، كذلك ينظر إلى هدي الرجل. والمراد بالهدي عندما نطلق هذه العبارة هدي الرجل أو هدي الشيخ، فالمراد به سيرته العامة وسيرته الخاصة أيضا، وحاله وأخلاقه. وعندما نقول هدي النبي فالمراد به سيرته صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة وحالته وأخلاقه. وفي الصحيح إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف يرمقون من كان أولى الناس وأفضل الناس وأقومهم بماذا؟ بهديه صلى الله عليه وسلم، فينظرون إلى ماذا؟ إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ينظرون إلى هديه عليه الصلاة والسلام، وينظرون إلى هدي هذا الشيخ الذي أخذوا عليه ويأخذون عليه. فإذا كان الشيخ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك يرتضونه ويجعلونه أسوة وقدوة لهم، ولذلك ينتفعون بلفظه كما ينتفعون بلحظه، ينتفعون بلحظه وبلفظه، وينتفعون بأخلاقه وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم، كذلك شيخهم وأستاذهم إذا كان سلوكه وخلقه وهديه ولفظه ولحظه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا به، اقتدوا به. ولذلك يدونون ما يتلفظ به شيخهم، ويدونون هذا الهدي العظيم العظيم العالي ليتناقلوه إلى أبنائهم وإلى طلبتهم، ليتناقله الأجيال وتنتفع به. هكذا كان السلف. وما يزال بعض الناس إلى الآن، إلى الآن يراقبون ما يصدر عمن وصل في نظرهم إلى هذه الدرجة الذي على كعبه في العلم، فلذلك يكتبون ما يقول وما يفعل. وحتى أهل الهند، مسلمو الهند، علماء الحديث الذي بلغ درجة عالية عظمى في العلم والأخلاق والآداب والسلوك والتزكية ويعني السيرة العظيمة، فكانوا ينظرون إلى ما يتلفظ به وما يقوله وما يفعله فيسجلونه، ويسمون هذا، يجمعونه في كتاب، يسمونه إما يسمونه الملفوظات، ويوجد كتاب كبير اسمه الملفوظات، وبعضهم يسميه الفيوضات، على كل لا مشاحة في الأسماء، يعني يسجلون هذه الآداب ويسجلون هذه الأخلاق. حتى هذا كان هدي السلف. يذكر الراغب الأصبهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية، بعث إلى من في الحبس من بني أمية، عندما بعث إليهم يسأله، انظروا إلى السؤال وتأملوا أيضا الجواب، قال لهم وهو الذي سجنهم: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس، ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ قالوا له: أشد ما مر بنا هل كوننا فقدنا الأموال، كوننا فقدنا القصور؟ لا، قالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا، قالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا. لأن الولد كالعجينة ينظر إلى والده وإلى والدته، العجينة عندما تكون في يد المرأة تصنع بها ما تشاء، كذلك الولد وهو كالصفحة البيضاء، أي شيء تكتب فيها تجده، كذلك الولد، فينظر إلى أبيه كما ينظر إلى أمه، ويستفيد من أخلاقهما ومن هديهما وسلوكهما وسيرتهما وحالتهما وإلى لفظهما وإلى قالهما وإلى لحظهما. فلذلك فقدوا أعظم شيء وهو تربية أبنائهم وهم في السجن. لذلك قال الإمام مالك كما روى عنه ابن وهب: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. هذا هو هدي السلف، هدي السلف، لا لنبدع الناس ونفسق الناس ونشرح الناس ونجرح الناس الجرح والتجريح، لا، هدي السلف أن ننظر إلى سيرتهم وسلوكهم وأخلاقهم وحالاتهم، كيف كانوا يتعاملون مع من هو أكبر منهم علما، ومع من هو أصغر منهم علما، ومع من هو في درجتهم من العلم، ومع من أكبر منهم سنا، أكبر منهم سنا. فلذلك بارك الله فيكم، ينبغي أن ننظر إلى ماذا؟ أن ننظر إلى من هو أفضل منا، أفضل منا وأعلم منا. ولذلك قال: إن حقا على من طلب العلم، واجب، لأن الحق المراد به الوجوب. إن حقا على من طلب العلم، إن حقا على من طلب العلم أن ينظر أن يكون له وقار، هذه أولى، وسكينة هذه ثانية، وخشية هذه ثالثة، وإذا حصل الثلاثة أن يأتي بالرابعة، والرابعة هي ثمرة الثلاثة، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله، لأثر من مضى قبله. هذا الإمام مالك الذي يزعم كثير من الناس بأنهم يأخذون من مذهبه ويعترفون ويغترفون ويعترفون بفضله ويغترفون من علمه، ومع ذلك لم يتشبهوا بأخلاقه، لم نرى وقارا ولا سكينة ولا خشية ولا اتباعا لآثار السلف. هذه هي ثمرة العلم، أن يكون هناك وقار، وأن يكون هناك، أن تكون هناك سكينة، وأن تكون هناك خشية، وأن بعد ذلك يكون ماذا؟ أن يكون متبعا لأثر من قبله، يعني لأثر السلف، لأثر السلف. ولذلك قال خالد ابن نزار رحمه الله تعالى: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول لفتى من قريش، يقول لشاب من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ما شاء الله. يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. الآداب أولا يكسبك علما، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعلم أن العلم بالتعلم، وليس هناك علم وهبي كما يقول الصوفية، ولكن إذا كان الآداب وكان الوقار وكانت السكينة وكانت الخشية وكان الاتباع، فقد جمعت الخير كله، جمعته من جميع أطرافه. ما عليك إلا أن تضيف إليه بعض الفوائد وبعض الحكم وبعض الأحاديث. فلذلك كان يوصي الإمام مالك طلبته أن يتعلموا وأن يأخذوا الآداب أولا قبل العلم. واسمعوا ماذا يقول الإمام مالك وهو يحدثنا عن نفسه. يقول: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. هذا ربيعة الرأي آنذاك هو الإمام بالمدينة وهو المفتي بالمدينة. وكان الناس يأتون ويجلس في مجلسه المعممون العلماء الكبار ينظرون كيف يلقي الدرس وكيف يتأدب وإلى نبرات صوته وإلى سلوكه وإلى سيرته وإلى سخونه وإلى خشيته وإلى وقاره. فالإمام مالك يتعلم منه. ومن الذي دله على هذا؟ أمه تعممه وتقول له: اذهب إلى ربيعة، لا لتأخذ منه العلم ولكن تعلم من آدابه قبل علمه. تعلم من آدابه قبل علمه. ويذكر الإمام مالك أن رجلا قال لرجل من أهل السنة، سأله عن طلب العلم فقال: إن طلب العلم يحسي، لا بد منه، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح حتى تمسي ومن حين تمسي حتى تصبح، فالزمه ولا تؤثرن عليه شيئا. سبحان الله، هؤلاء لم يكن هدفهم كثرة الفوائد وكثرة الجمع التجميع دون العمل، بل كان هدفهم العمل. حتى كان الإمام أحمد يقول: استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به، كما سيأتينا إن شاء الله. استعينوا بحفظ الحديث على العمل به. وسبحان الله، وليس الخبر كالمعاينة، واسأل المجرب، عندما يحفظ الإنسان الأحاديث المئات أو العشرات ليعمل بها وليطبقها على نفسه وعلى أبنائه وفي بيته، سبحان الله، أي حديث يحفظه يبقى مرسوخا في ذهنه. لكنه إذا حفظ ليقول للناس فقط بمجرد القول ينتهي الحديث. صلى وصام بأمر يطلبه لما أتاه ما صلى ولا صام. فلذلك قال له: انظر الذي يلزمك في صباحك وفي مسائك فالزمه، هذا هو الهدف. كما كانت تقول أم الإمام أحمد: يا أحمد، كم أخذت اليوم من الأحاديث؟ فيقول لها: كذا وكذا. وكان يظن وهو فتى صغير، يظن أنه تشجعه وتقول له: زيد في الجمع وزيد في التقميش وزيد. لكن قالت له ماذا؟ انظر أين أنت منها، انظر أين أنت منها، هل طبقتها على نفسك؟ هل فعلا هذه الأحاديث تعمل بها؟ وإلا فلا تزد حجة على نفسك، لأن القرآن والعلم وكل العلوم الشرعية مستنبطة من القرآن والسنة، حجة لك أو عليك. فهكذا كل العلوم حجة لك أو عليك. فلذلك كانت تقول له: انظر أين أنت منها. ولذلك أيضا يقول ثابت بن محمد بأنه سمع الثوري رحمه الله تعالى يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، إلا بأثر ففعل. ما كانوا يقدمون على أمر ويفعلونه ويرتكبونه بدون رجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله قول الله وإلى قول النبي وإلى آثار السلف الصالح. حتى إذا استطعت في مسائل العادات أن تتبع آثار السلف فهذا خير لك، لتكون لك حجة يوم القيامة. ولذلك قال الإمام أحمد: وإياك أن تتكلم في مسألة لا إمام لك فيها، وإياك أن تتكلم في مسألة لا إمام لك فيها. حتى حك الرأس مع أن الأمر مباح، وتعلمون أن المباح قد يصير قربة إلى الله كما سبق أن قلنا. حك الرأس إذا فعلته اقتداء بالسلف فأنت مأجور. هنا تأتي النية الصادقة، النية الخالصة والنية الفارقة. فعندما تفعل هذا اقتداء بالسلف فأنت مأجور. ولذلك قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. ولذلك أنا أنصح الطلبة كما أنصح نفسي قبلهم أن يقرأوا كتاب الخطيب البغدادي، فله كتاب سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، يعني آداب الشيخ وآداب الطالب، يعني كيف يتعامل الشيخ مع طلبته وكيف يتعامل الطلب أيضا مع شيوخه، كيف يتأدب معهم. وعندما نقول هذا استحضروا حتى لو كان ذلك الشيخ أميا، وهذا الشعبي ما وضع سوادا في بياض ولكنه جبل نفخ فيه روح، ما وضع سوادا في بياض، مداد الأسود ما وضعه في الورقة البيضاء. كذلك إذا كان هناك رجل أكبر منك سنا وعلمك فائدة فتأدب معه، فقد علمك حرفا فاعرف وده واحترمه وعامله باللين واجعله أستاذك وشيخك، لا تتعالى عليه، لا تثير بعض القضايا لتعجزه. فيقول الخطيب البغدادي: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم، ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن ماذا؟ عن طرائق القوم. بماذا يتميز؟ هل يتميز باللباس؟ لا، المرء ليس مخبوءا تحت طي لسانه، لا، ولكن تحت طي لسانه. يتميز باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، هذا هو طالب الحديث. فإن الله تعالى يقول: قد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي رواية قراءة أسوة حسنة، يعني قدوة. فإذا كنت تريد أن تطلب الحديث فما الهدف إذن من الطلب؟ الهدف لتقول للناس، لتكثر الحج على نفسك يوم القيامة. فإذا رفعت الجهل عن نفسك، هذا هو الأصل في طلب العلم، أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك وتبدأ بالأقرب فالأقرب. لكن قد حصل هذا فماذا بقي؟ آمنوا وعملوا، بقي العمل، آمنوا وعملوا، لا بد من العمل. وسيأتينا إن شاء الله أن طالب العلم ما ينبغي أن يكون مثل إبراها تستر غيرها وهي عريانة، ولا أن يكون مثل ماذا؟ الفتيلة تضيء للناس وتحرق غيرها، تضيء للناس وتحرق نفسها. إذن ابدأ بنفسك. لماذا نتعلم؟ لا لنتكثر بالعلم ونكثر الفوائد ثم بعد ذلك لا عمل، لا، فلربما العالم الذي لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. لذلك العمل، عندما نتعلم شيئا ينبغي أن نعمل به نحن أولا. فلذلك يقول الخطيب البغدادي: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القول باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه أولا. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. طيب، إذا كان كذلك فلماذا نحن نطلب العلم ولكننا نجلس في مجالس الفساق، ونجلس في مجالس الغيبة، ونجلس في مجالس النميمة، وإذا سبنا أحد سببناه؟ وأين هذه الأخلاق؟ أين هذه الأخلاق؟ طالب علم إذا عضه الكلب ما ينبغي أن يعض كلبا، وإذا عضك كلب تستطيع أن تعضه؟ طالب العلم ما ينبغي أن يأكل اللحم قبل الخبز، لا، طالب العلم ينبغي دائما أن يستحضر بأنه يطلب العلم لله عز وجل لإفراده بالعبادة، لأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، لا ليمالي به السفهاء ولا ليجمع عليه الناس. انظروا إلى السلف، هذا سفيان الثوري، وما أدراكم ما سفيان الثوري؟ الزاهد الوارع، عندما يجلس في مجلس إذا انضم إليه ثان وثالث ورابع آنذاك يقول أخذنا والله، أخذنا والله. كانوا يخافون على نفسهم الرياء والسمعة، ونحن نتباهى بكون مجالسنا فيها الآلاف من الناس، مجالسنا يحضرها كذا وكذا، وننسى أن هؤلاء الذين حضروا سيشهدون علينا يوم القيامة، وننسى أننا نضيف إلى قائمات حججنا حجة أخرى وحججا أخرى. يا طالب العلم اطلب العلم، وهدفك أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وهدفك أن تعبد الله على بينة، وهدفك أن تتأدب بآثار رسول الله والسلف الصالح رضوان الله عليه، وهدفك ألا تطعن في غيرك جزافة، وهدفك أن تصون لسانك ويدك ويديك ورجليك وبطنك وفرجيك وعينيك وأذنيك عما يغضب الله، عما يغضب الله. وينبغي دائما أن تستحضر على أن شيخك إذا علمك علما تأدب معه، ابدأ به هو أولا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم والحاضرون كأن على رؤوسهم طير، على رؤوسهم طير، والعلماء ورثة الأنبياء، إذا تأدب معهم كما تتأدب مع رسول الله، لأنهم حملوا رسالة الله وحملوا رسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يوحى إليه. عندما تجد شخصا حاملا لكتاب الله يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عالما بالفقه، يعلم جيدا عقيدته ودينه، تأدب معه من أجل علمه. أنت تصون العلم، لكن إذا بدأت تجرح وتتبع ماذا؟ زلقاته وزلاته كما سيأتينا إن شاء الله. فأنا ذاك لا فرق بينك وبين ذباب أكرمكم الله يقع على ماذا؟ على النجاسة. ولا فرق بينك وبين الكلاب. أنا أتكلم عن نفسي أولا. ولذلك عندما قرأت قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لاحظ المثل، المثل دائما يضرب في القرآن للتقريب وللفهم. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ مثلا ولم يفهمه يبكي ويقول هو من الجاهلين لأنه لم يفهم هذا المثل. وتلك الأمثال، ثم يقول قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيقول فمثله كمثل الكلب أكرمكم الله إن تحمل عليه يلهث أو تطرقه يلهث، في كلا الحالتين هو يلهث. قرأت لابن القيم تفسيرا عظيما، وفي الحقيقة ذكر أمثلة. قال لماذا الله عز وجل، يعني العالم إذا أراد أن يلقي موعظة وهناك مبتدعة وهناك عصاة لا يحبون أن يسمعون له، لأن العاصي يقول له أنت عاص والمبتدع يقول له أنت مبتدع، والناس لا يحبون أن تذكر عيوبه ولو كان يعلم أن ما يقال فيه حقيقي وصح صحيح، ولكن لا يحب. ولذلك حتى الزانية لا تحب أن يقال لها إنها زانية. ولذلك كما قال عثمان ودت الزانية لو النساء كلهن زنين حتى لا يكون للنساء لهن فضل عليها. كذلك الشارب، كذلك الكذاب، كذلك السارق، كذلك حتى إذا وعظته يقول أنا وأنت سيان، أنت تسرق وأنا أسرق، أنت تكذب وأنا أكذب. فلذلك طالب العلم ينبغي أن يتحاشى. فقال العالم إذا أراد أن يعظه يفر من الموعظة. ولهذا الله عز وجل قال ما له، فما له عن التذكرة معرضين كأنهم حمر جماعة من الحمير، حمر فرت من قسورة. والقسورة اسم من أسماء ماذا؟ الأسد. يعني حمر الوحشية رأت أسدا وفرت. فالعالم كأنه هنا أسد عندما يريد أن ينشر دين الله عز وجل، وعندما يريد ماذا؟ أن تكون شريعة الله هي العليا. وقال في الذي يحمل العلم والقرآن ولكنه لا يعمل به مثله بالحمار أكرمكم الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن أخبث مثال هو مثال الكلب. قال ابن القيم لماذا؟ افهموا هذا جيدا، والله رأيت هذا وأنا صغير ولم أنسى هذا المثال الرائع. قال لماذا ترى كثير ما يقع جدال ونقاش وحسد وحقد بين العلماء أكثر مما يقع بين عامة الناس بين الجهلة؟ لماذا؟ علماء زماننا ترى هذا يطعن في هذا وهذا يبدع هذا ويحاول ما أمكن أن يرفعه رجل من أهل العلم ما شاء الله، إلا هذه من الغيبة، هو يرفعه ليوحي إليك بأنه يحبه ولذلك يتأسف عليه، يرفعه لماذا؟ ليضربه، لأنه لو جاء مباشرة وقال لك فلان خبيث أو شيء من هذا القبيل أنت تدرك أن هذا الرجل يعني منطوٍ على شر. وهكذا يفعل الآن حتى العلمانيون، يضربون العلماء بطرق ملتوية. وقد قال ابن القيم ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام، بدل أن يأتي ويقول القرآن لا يصلح في هذا الزمان، السنة لا تصلح في هذا الزمن. ماذا يفعل؟ يطعن في العلماء، يطعن في العلماء، ولحوم العلماء مسمومة. مشكل للأسف، يأتي واحد ويقول العالم فلان جاسوس كما سيأتينا إن شاء الله، ونحن بدون بينة وتثبت نصدقه، والعلماء مع بعضهم بعض. العالم ينبغي لا يسمع من طلبته كلاما في غيره من العلماء، بل ينبغي أن ينبهه، وينبغي أن يبين له بأن هذا حرام. لذلك لا يجوز لطالب العلم أن يذكر عند شيخه أحدا بالذم أو بالمدح. ثم لاحظوا ماذا يقول ابن القيم، قال لك العلماء غالبا ما تكون بينهم شحناء، بغضاء، حسد، حقد، أشياء دفينة في القلب، وراءها ما وراءها، وراء الأكمة كما يقولون ما وراءها، شهوة، شبهة. قال لأنه يخاف إذا كان في منصب وهناك عالم أفضل منه هو أحق بهذا المنصب، يحاول أن يطعن فيه. لماذا؟ حتى إذا كان منصب العلم، أن يطعن فيه ليصل إلى هذا المنصب، وآخر يطعن فيه حتى لا يصل إلى منصبه، حتى لا يعزل هو ويصل إلى منصبه. يخشى العالم، يخشى من أخيه العالم أن يشاركه في الوظيفة، أن يشاركه في الشهرة، أن يشاركه في المشيخة، أن يشاركه في لقب الشيخ أو العالم، اللقب الزائد، اللقب الزائد. فلذلك قال الكلب عندما يرى شخصا نظيفا، قال ابن القيم لا ينبح عليه. لماذا؟ لأن هذا النظيف، هذا النظيف لا يحتاج للمزبلة. قال لكنه غالبا الكلب، ولاحظوا هذه وفعلا رأيناها، الكلب إذا رأى رجلا نظيفا يبقى كما هو، إذا كان نائما يبقى الكلب نائما لا ينبح عليه. لكن إذا مر رجل بلباس رف وسخ يقوم الكلب وماذا يفعل؟ وينبح عليه. قال ابن القيم لماذا؟ لأنه يخشى، يخشى أن يشاركه في المزبلة، يخشى أن يشاركه في المزبلة. وهذا والله صحيح، العالم يطعن في غيره. لماذا؟ حتى يصبح أفضل منه. ونرى كثير من الناس يطعنون في العلماء، والله لا يصلحون أن يكونوا طلبة لهم، ولا يرقون إلى مستوى تلامذتهم، ولكن يطعنون فيهم. لماذا؟ حتى لا يصبح هذا الشيخ العالم الإمام أفضل منه. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، احترموا شيوخكم، واحترموا أهل العلم، وباحترامكم لأهل العلم يحترمكم طلبتكم وتلامذتكم. ثم احترموا الآداب التي ينبغي أن تكون عليها وأنت بين يدي شيخك. لا يقرأ الطالب عند شغل قلب الشيخ، لا يقرأ عند ملله، لا يقرأ عند غمه، لا يقرأ عند غضبه، لا يقرأ عند جوعه، لا يقرأ عند عطشه، لا يقرأ عند نعاسه، لا يقرأ عند تعبه، لا يقرأ عند استيفازه، وهكذا استيفازه. يراقب الفرص ويلاحظ متى يكون الشيخ يعني غير غضبان. حتى القاضي لا يجوز له أن يقضي وهو غضبان، حتى المصلي لا يجوز له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، سواء كان حاقبا أو حاذقا أو حاقنا، لا يجوز له. سواء كان يدفع البول أو يدفع الريح أو يدفع الغائط، حاذق حاقد حاقد، أو عطشان، أو حصل له ملل، أو حصل له غم، أو حصل له غضب، أو حصل له نعاس، أو حصل له تعب تعب، لأن لربما يقرأ عن الشيخ ولكن الشيخ لا يلتفت إليه. إذا أردت أن تستفيد جيدا فاحفظ سلوك شيخك وسيرته، ومتى يحب أن تقرأ عليه ومتى لا يحب. ولهذا كان الشهرزوري يقول: ولا يسأل الطالب شيخه ومعلمه وهو قائم، وعلى حالة ضجر أو مستوفز، أو على حالة ضجر أو حالة هم إذا نزل به هم أو غير ذلك مما يشغل القلب، أي حاجة يعني يكون ربما شيخه يكون مشغولا بها. ولذلك لماذا أوصيت إخوان الطلبة بقراءة كتاب الخطيب؟ إنه هو الذي يقول: وإن رآه، أي شيخه، وإن رآه في هم قد عرض له أو أمر يحول بينه وبين لبه ويصده عن استيفاء ذكره أمسك عنه، لا يسأله، يتوقف إلا إذا طلب منه الشيخ أن يقرأ، فهو يتوقف حتى إذا زال ذلك العارض وعاد إلى المألوف، لأنه يعرف متى يكون شيخه مألوف القلب، يعني المألوف عن سكون القلب وطيب النفس، فحينئذ يسأله. بل ولربما إذا رآه كذلك يطلب منه أن يرفع عنه ماذا؟ أن يرفع عنه ما نزل به إذا استطاع، أن يرفع عنه همه إذا كان يحتاج إلى من يرفع عنه وهو يستطيع، فينبغي أن يسبق غيره ويقول له: هل تريد شيئا؟ إذا كان لا يعرف همه، أما إذا كان يعرف همه فينبغي أن يبادر بحل همه ورفعه عنه دون أن يعرف شيخه. هكذا يقول لنا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. هذا قتادة بن دعامة السدوسي، هذا رجل قيل فيه بأنه مدلس ولكنه إمام الأئمة، والتدليس لا يكون دائما عيبا. فيقول لنا رحمه الله تعالى: سألت أبا الطفيل عن مسألة، سألت أبا الطفيل عن مسألة. نحن نقول هذا لا لنكثر ولنذكر كثرة الفوائد، ولكن نقول هذا لنعمل بما نسمع ولنطبق ذلك ونمتثل ما كان يمتثل به السلف ويعمله ونقتدي به. فلما سأل أبا الطفيل عن مسألة فماذا قال له؟ قال له: يا قتادة، إن لكل مقام مقالة، إن لكل مقام مقالة. ومن ذلك أيضا أنهم قالوا: لقي رجل عالم في السوق، رآه يشتري حوائجه، يشتري حاجياته، فأراد أن يسأله، فقال له العالم: إن عقلي مع دراهمي، إن عقلي مع دراهمي، ولذلك أنتم تعلمون أن من كان في السوق ينبغي أن نتعامل معه المعاملة التي تليق في هذا المكان، إن كان له شيء ثقيل نحمله، إن كان يريد أن يدفع الثمن وأنت ميسور تحاول أن تدفع، إن كان يحتاج إلى مساعدة تساعده، لأن الآن عقله مع ماذا؟ مع الدراهم ومع البضاعة ومع حاجياته وحاجيات أبنائه. وقد قال الإمام الشافعي: لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة، لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة. فلذلك قال: إن عقلي مع دراهم، يعني حتى لربما أجيبك ولكن يكون الجواب في غير محله، فدعني الآن مع دراهم، فدعني الآن مع دراهم. ولذلك كثير من السلف كانوا يعني يجتهدون في ماذا؟ في أن يكلفوا من يقوم بمهامه. هذا ابن خزيمة يذكر على أنه كان كثير من ماذا؟ من السكة لا يعرفها، من أنواع السكة لا يعرفها. وهذا الإمام العلامة شيخ شيوخنا الشنقيطي، الأمير الشنقيطي المفسر العظيم والأصولي النبي رحمه الله تعالى، لم يكن يعرف السكة، لم يكن يعرف. لماذا؟ كان يكلف غيره وهو يشتغل. لماذا؟ يشتغل بطلب العلم وبنشر العلم وبتعليم الناس. وهذا في بعض الأحيان يكون محمودا، وفي بعض الأحيان لا يكون محمودا، يكون مذموما. ينبغي أن يكون ملما وأن يكون عالما بالواقع، ولكن في بعض الأحيان قد يكون هذا ما ليس مذموما بل يكون ممدوحا، يكون ممدوحا. ولذلك قال عطاء بن السائب: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي، يكره أن يسأل وهو يمشي. السلف هكذا كانوا يكرهون أن يسألوا على حالات، لهم حالات، فلربما هناك من يحب أن يسأل وهو يمشي. ولذلك قال الإمام بن جماعة أيضا: يا جماعة أنصحكم بقراءة كتاب حرمة أهل العلم. لماذا؟ للمقدم المصري، هو كتاب جيد. كما أنصحكم بقراءة كتابه علو الهمة، علو الهمة هو كتاب أيضا جيد. يقول الإمام ابن جماعة: ولا تسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة، إلا لحاجة أو علم. يعني إذا كان عندك علم، إذا كان عندك علم بإيثار الشيخ ذلك، إذا كان الشيخ يحب أن يسأل على أي حال فاسأله، ولا سيما من يكون قد لازم الشيخ سنوات فيعرف ما يحب وما لا يحب. ولذلك هذا كله داخل في باب حسن الأدب. يقول أيوب بن سوي: سمعت الثوري رحمه الله تعالى يقول: كان يقال حسن الأدب يطفئ غضب الرب عز وجل، حسن الأدب يطفئ غضب الرب عز وجل. وقال العلامة البوشنجي رحمه الله: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. من أراد العلم فعليه بالأدب، من أراد الفقه فعليه بالأدب، وإذا أراد العلم أو الفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. فلذلك يحاول الإنسان دائما أن يبدأ بالأدب قبل العلم، فإذا أراد العلم قبل الأدب أو أراد العلم بلا أدب والفقه بلا أدب فلربما اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. مما ينبغي أن ننبه عليه، العلم لا يراد بذاته. كثير من الناس يظنون أن العلم يراد بذاته. هل الإنسان إذا كان عالما بعلمه يدخل الجنة؟ الجواب لا. لو كان العلم يراد بذاته لكان المستشرقون أول من يدخل الجنة. ولا أحب أن أذكر الكتب التي ألفوها في أطراف الحديث وفي دواوين السنة، وأيضا الكتب التي ألفوها في اللغة وألفوها في الفقه وألفوها في الآداب وألفوها في التاريخ، ولكن ربما هذه الكتب تكون زادهم إلى النار، لأنهم ألفوا هذا ليسهل عليهم الحصول على حديث للطعن فيه. فلذلك أقول دائما العلم لا يراد لذاته، كما أن تلاوة القرآن لا تراد لذاته، وإن كان الإنسان يكون مأجورا على قراءتها، يكون مأجورا على قراءتها. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث صحيح، يقال يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وأيضا الحديث هو نفسه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني معنى أنه مأجور. ولكن القرآن لم ينزل للقراءة فقط، إنما أنزل للعمل به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. القرآن لم ينزل ليعلق على الجدران ولا أعناق المتبرجات ولا ليقرأ على الموتى ولا ليباع بالتين والخبز ولا ولا ولا. القرآن نزل دستورا نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، نزل لنعمل به. فكذلك العلم، لماذا نتعلم؟ العمل. لماذا نتعلم؟ العمل. فكلما تعلم الإنسان مسألة ينبغي أن يعمل بها، وإلا كانت حجة عليه، لأن الله يعبد بالعلم، لأن الله يعبد بالعلم. ولذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا تعلموا حرفا لا ينتقلون إلى غيره حتى يعملوا به. هكذا إذن العلم لا يراد لذاته، بل يراد للعمل به، للعمل به. ولهذا العلم إذا كان بدون عمل فهو شيء أجوف لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. هتف العلم بالعمل وإن أجابه وإلا ارتحل، كما يقول علي بن أبي طالب وإن كان الأثر فيما قد. هتف العلم بالعمل وإن أجابه إلا ارتحل. لا أريد أن أذكر في هذا أحاديث كثيرة، حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأى رجالا تقرض شفاههم بمقارض من النار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم لا يعملون بهذا. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشيخين حديث أسامة حب رسول الله، يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق تخرج أقتاب بطنه أمعاؤه تخرج فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. لاحظوا هنا إنه قال يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، مع أنه ماذا قال في عذاب الكافرين؟ يعني الكافر في مكان موصد، باب موصد عليه ومغلق عليه، عذابه محصور موصد. لكن ماذا قال في هذا العالم؟ يدور بها كما يدور الحمار بالرحى. قال العلماء جوزي بالدوران والجزاء من جنس العالم، لأنه كان ينتقل من مكان إلى مكان ليحاضر وليعظ وليخطب، خطب على هذا المنبر، والمنبر أنت عندما تصعد عليه تمثل رسول الله ومنبر رسول الله، فما ينبغي أن تقول الباطل. إذا كنت لا تستطيع أن تقول الحق فاسكت عن الباطل، فاسكت عن الباطل. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق، شيطان الناطق كما قال بعض السلف. فكذلك أنت اسكت عن الباطل عندما تنتقل من مكان إلى مكان ومن مسجد إلى مسجد. إذن هذا الدوران الذي تدور وكان عملك تريد به الرياء والسمعة، يوم القيامة والعياذ بالله تدور بأمعائك كما يدور الحمار بالرحى. وتعلمون حديث الثلاثة الذين تصعر بهم النار إلى غير ذلك، أحاديث في هذا كثير. وتعرفون أيضا آثار بني إسرائيل عيسى عندما خاطب العلماء، يا معشر العلماء، خاطبهم وذمهم، يا علماء السوء أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في قلوبكم، كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لكم مهلا مهلا، وإياكم ألا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة، وإياكم ألا تكونوا، لهذه نافية، يعني وإياكم أن تكونوا نافية زائدة، وإياكم أحذركم أن تكونوا كالمنخل. المنخل يخرج الدقيق الطيب ويبقى فيه ماذا؟ النخالة. يعني العالم يخرج العلم والفوائد ولكنه لا يطبق، لكنه لا يطبق. أتامرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. قال بعض العلماء، بعض شيوخنا، إن التوفيق لعزيز، ومع عزته لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تجدون كلمة التوفيق إلا في مكان واحد. إن التوفيق لعزيز ومع عزته لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. تصور أن تكون موفقا مسددا للصواب، تصور موفق في كلماتك، موفق في علمك، موفق في عملك، موفق في سلوكك، موفق في سيرتك، في قولك، في لحظك، في لفظك، وهكذا. المهم مسألة القول بدون عمل لعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذا حتى لا نبعد النزعة. نرجع ونقول هذا الإمام المجاهد الهمام المقدام البركة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: من تهاون بالأدب، إذا تهاون الطالب بالأدب عوقب بحرمان السنن. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. عوقب بحرمان الفرائض. ومن تهاون بالفرائض عوقب بماذا؟ بحرمان المعرفة. وأفضل ما يتقرب إلى الله به ما افترضه عليه. ولذلك قال: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وهو الذي كان يقول رحمه الله: إذا وصف لي رجل له علم الأولين، وصف لي رجل، إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه. وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. إذا وصف له رجل له علم الأولين والآخرين، يعني مكتبة متنقلة حصل علم الأولين والآخرين، يقول لا يتأسف على فوت لقائه، كونه لم يلقاه ولم يأخذ عنه ولم يتعلم عليه. وإذا سمعت رجل له أدب، سمعت رجلا له أدب، يعني سمع عن رجل له أدب النفس، ماذا يعمل؟ قال: يتمنى لقاءه ويتأسف إذا لم يلقاه، يتأسف على فوته. لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا؟ لأن قلما تجد عالما له آداب النفس، تزكية النفس، ولكن كثير ما تجد العلوم، علوم الآلة، علوم الشرع، علوم إلى آخره، حتى لو جمع علم الأولين والآخرين. ولذلك كان يقول مخلد بن الحسين بن المبارك، هكذا تعلم ابن المبارك هذا من شيوخه، فيقول له مخلد: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. فكثرة الحديث يعني ممكن لا يعمل به الإنسان، وما أظن أن يكون الإنسان عالما كالشيخ جوجل. أي حديث تذهب إلى جوجل يذكر لك ألفاظه، ويذكر لك ماذا؟ تخريجه، ويذكر لك درجته، يذكر لك علم الحديث رواية ودراية. وإنما المراد الأدب والعمل والامتثال والخشية والسكينة والوقار والعمل بآثار السلف الصالح. ولذلك انظروا كيف كان السلف مع أبنائه، وأنا أقول هذا لكم وأيضا أخاطب أبنائي وهم يحضرون الدرس. يقول بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم بابا من أبواب العلم. ما الذي يحب؟ يحب من أولاده أن يتعلموا بابا من الأدب أفضل من أن يتعلموا بابا من العلم ولكنه أجوف لا أدب فيه. لا يتأدب مع شيوخه، لا يتأدب في جلوسه مع شيوخه، لا يتأدب مع والده، لا يتأدب مع أمه، لا يتأدب مع أصدقائه، لا يتأدب مع إخوته، لا يتأدب مع إخوانه، لا يتأدب مع جيرانه، لا يعرف حق الكبير وينظر إليه وكأنه الله أعلى. حتى إذا رأيت رجلا كبيرا تأدب معه، كيف تتعامل معه؟ كيف حتى إذا رأيته ارتكب خطأ كيف توصل له هذا الخطأ؟ يعني تقول له بأن هذا خطأ، وصله إلى خطأه ولكن بأدب، بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشى. ولاحظ يحكى وهذا يستأنس به أن الحسن والحسين رأيا رجلا يتوضأ ولا يحسن الوضوء. مش مسألة التنكيس في الوضوء، هذا جائز، لكن رأوه لا يتقن الوضوء، لأن الوضوء ينبغي أن يكون ماذا؟ فيه إتقان وإسباغ، أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق، والإسباغ لا كما يفهم البعض أن يكون على وضوء ثم يتوضأ، لا، الإسباغ معناه الإتقان والإكمال والإتمام، والإتمام أسبغ، أتم الوضوء، أكمل الوضوء. فرأوه لا يتقن الوضوء، فنظر الحسن إلى الحسين وقال هذا رجل كبير. فإذا قلت له بأنك لا تعرف الوضوء لربما يضربهم، ولربما يقول أنت مثل حفيدي، وأنا عندي 70 سنة، عندي 70 سنة وأنا أصلي، وأنت تقول لي بأن هذا خطأ؟ إذن كيف يبين له خطأ؟ كيف يصل إلى خطأه؟ فماذا فعل؟ بدأ يعني كأن بين الحسن والحسين شحنة، فذهب إلى هذا الرجل ليكون حكما بينهما، فقال يا عم هذا أخي الحسن تعرفه، وهذا أخي الحسين، قال الحسين وهذا أخي الحسن وهذا أخي الحسين تعرفه؟ قال نعم، وأنتما أبناء نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أحفاد النبي. قال يزعم الحسن أنني لا أحسن الوضوء، وقال الحسن أيضا يزعم الحسين يا عم أنني لا أحسن الوضوء، ورضينا بك أن تكون حكما بيننا. فقال طيب تفضل. فجاء بإناء توضأ به الحسن، والرجل ينظر إلى صفة وضوء الحسن رضي الله عنه، ثم جاء الحسين وتوضأ نفس وضوء أخيه الأكبر الحسن، فقال يا عم من الذي يتقن الوضوء؟ قال أنتما تتقنان الوضوء، أنا الذي لا أتقن الوضوء، أنا الذي لا أتقن الوضوء. انظر، فلو جاء الحسن وقال له مثلا أو الحسين يا عم أنت رجل لا تفهم الوضوء وأنت كذا، ماذا سترى؟ الرجل سيصر على خطئه، وأنت ما الهدف؟ الهدف تريد أن تنقذ هذا الرجل وتعلمه الوضوء، لكن بالأدب. لذلك عندما نتعلم الأدب ثم طالب العلم، أنت تطلب العلم استحضر، لأنك تريد أن تكون داعيا، تريد أن تكون قدوة. الآن ابدأ من الآن، وأنت صغير ابدأ من الآن. تدري ماذا قال العلماء؟ قال الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل المدينة وللمؤمنين. لماذا يقول دائما يا أيها الذين آمنوا؟ ولربما المخاطب مسلم وليس مؤمنا، وأنتم تعلمون أن المؤمن مسلم ولا عكس، يعني كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. لماذا يقول يا أيها الذين آمنوا؟ قال العلماء لماذا؟ الحث على رفع الهمة للمصارعة إلى امتثال أوامر الله عز وجل، النداء بنصر الإيمان للتكريم ولتحريك الهمة وللمصارعة إلى امتثال أوامر الله عز وجل. فلذلك يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأوعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذلك دائما بعد يا أيها الذين آمنوا تجد إما الأمر وإما النهي. قال بعض العلماء: لماذا قال له يا أيها الذين آمنوا والمخاطبون لربما فيهم المؤمن وفيهم المسلم؟ هذا ليحث هذا المسلم ليعلم، كما تقول لتلميذ صغير يا شيخ يا عالم يا دكتور بين قوسين. لماذا؟ كأنك يعني هذا شاحن له، تحفزه، ترفع من همته أي يصبح عالما شيخا كبيرا إماما. ما في واحد ولد عالما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعملون شيئا، لا تعلمون شيئا. والعلم هنا بمعنى المعرفة، يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون شيئا. فإذا اجتهد هذا الغلام الصغير فنقول له يا شيخ، والشيخ لا يراد به من شيخه الزمان، من شيخه العلم، الشيخ من شيخه العلم، كما قال عمر بن الخطاب في عبد الله بن عباس، قال فيه: كم من صغير احتاج إليه الأكابر ولو كان في سنه صغير ولكن في علمه كبير، فيقال له الشيخ. فلهذا قال: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم بابا من أبواب العلم، بابا من أبواب العلم. وترى الولد يجلس مع أشياخه مضطجعا، وتراه لا يجلس جلسة متعلم مع شيخه، وتراه حتى في آداب الأكل يتقدم بين يدي شيخه، وتراه أيضا حتى في القراءة لا يحسن أن يعرف كيف يتعامل مع شيخه. لكن عندما نقرأ كلام السلف ونتأدب بآدابه لربما نصحح أخطاءنا، لأن بالخطأ يصل الإنسان إلى الصواب. فلذلك قال: يا بني أو يا بني، كما قال إبراهيم ابن حبيب قال لأبي يا بني. لاحظ هذا إن شاء الله ثم سنقف على ماذا؟ على هذا الأثر لنجيب على الأسئلة إن شاء الله. فقال لي أبي: يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم، ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، خذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. إذا أخذت آلاف من الحديث، ولذلك نجد يعني في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام وفي سير أعلم النبلاء وفي تاريخ ابن خلدون وفي كتب التاريخ نجد أن علماء كبار ما كانوا يصلون من أهل الحديث، لكنهم يكونوا يصلون، وضعوا لهم علامة المداد على أرجلهم، فبقيت العلامة أياما وأياما، لأنهم لا يتوضأ، لأنهم لا يتوضأ، لأنهم أخذوا العلم دون أن يأخذوا الآداب. فلذلك كان السلف يؤدبون أبناءهم ويطلبون منهم أن يأخذوا العلم عن ماذا؟ عن أشياخهم وعن فقهائهم، وينظرون إلى آدابهم وإلى أخلاقهم وإلى هديهم. فلهذا هذا أفضل من كثير من الحديث. ولذلك كانوا الطلبة كما يقول إبراهيم النخعي، كانوا إذا أتوا الرجل أتوا الرجل ليأخذوا عنه، نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. إذا كان يتقن الصلاة يأخذون عنه، إذا كان سمته طيبا يتأدبون بسمته، وينظرون هل يتكلم كثيرا، وينظرون هل يعني ينصح، وينظرون هل يخلص، وينظرون في هديه وفي أخلاقه وفي سكونه وفي خشيته وهكذا. إذن نقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وننظر هل هناك أسئلة فلتتفضلوا بالأسئلة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إني أحبكم في الله، هل المرأة قبل الولادة ينزل عليها قليل من الدم، هل تصلي أم لا؟ ونقول للسائل أحبك الله الذي أحببتنا فيه. المرأة قال العلماء إذا رأت الدم قبل الولادة، إذا كان بهنيئة وهنيهة قليلة فهذا يعتبر دم المخاض، لكن إذا كان لربما بقي على ولادتها شهر فهذا يعتبر دم علة وفساد عند الجمهور. ولكن إذا كانت العادة كما قال بعض السلف أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة واختلفوا في اسمها، يعني كانت حبلى وكانت طحيلة، وبعضهم قال بأن هذا حيض والبعض الآخر قال هذا لا يعتبر حيض. والصحيح الأصل لا يعتبر حيضا إذا كان قبل الولادة بمدة بعيدة، أما إذا كان يعني بسويعات ثم وضعت فيعتبر دما إن شاء الله، هذا هو القول الصحيح. وإذا كانت هناك هذا الأصل، إذا كانت هناك مسألة يعني شاذة وتعلم وتفرق بين دم العلة ودم الفساد فيكون لها حكم خاص، أما الأصل لا يعتبر دم الحيض وإنما هو دم علة وفساد إذا كان بين الدم وبين الولادة مدة. نعم. حديث من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. ما معنى هذا؟ أي هل انتفى عنه أصل الإيمان أم كمال الإيمان؟ لاحظوا جيدا، إذا رأى الإنسان إذا رأى المنكر بيد يعني رأى المنكر ولم يستطع أن يغيره بيده بقيت له مرتبة أخرى، بلسانه ولم يستطع أن يغيره بلسانه بقيت له مرتبة أخيرة وهي مرتبة القلب، فإذا كان لم يغيره بقلبه فهذا لا إيمان له والعياذ بالله، فكأنه والعياذ بالله أصل الإيمان غير موجود. ولذلك قال السلف إذا رأى المنكر وقلبه لا يتمعر ولا يتغير ولربما يفرح به والعياذ بالله فهذا على خطر عظيم، حتى من العلماء من قال فقد أصل الإيمان. والصحيح إن شاء الله إذا كان من كثرة النظر إلى المنكرات فهذا نقول قلبه مات والعياذ بالله، لكن لا ننفي عنه أصل الإيمان. كما ترون الآن الإنسان يخرج من بيته ويجد في وجهه مباشرة مجلة فيها صورة امرأة سافرة الرأس والوجه مكشوفة الرأس، ثم يجد مرة أخرى بأن نصفا من صدرها يظهر، ثم يجد أن أرجلها تظهر ثم حتى عمت البلوى. فلا يمكن أن نقول بأن إيمانه خلاص ذهب من أصله، وإن كان ابن القيم يقول إذا استحكم ذلك من قلبه في كل منكر فهذا لا أصل الإيمان له، زال أصل الإيمان. لكن إذا كان في بعض المسائل من كثرة، لأن كثرة الإحساس يفقد ماذا؟ كثرة المس يفقد الإحساس، فقال إذا كان في بعض القضايا فلا يمكن أن نقول بأنه فقد أصل الإيمان. أما إذا كان في كل منكر يراه قلبه ميت والعياذ بالله هذا فقد أصل الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو التفصيل الذي ذكره العلماء. نعم. كيف يستطيع الإنسان المواظبة على قيام الليل؟ طيب، أولا هناك وسائل لو تعامل بها الإنسان يستطيع أن يقوم الليل ويستطيع أن يواظب على قيام الليل، وهي وسائل كثيرة، بحيث حتى لو نام يعني مرة ما نام مرة من المرات يكتب له بأنه قام الليل. أكتب لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح المقيم، إذا مر أو كان مسافرا يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هو سائل هذا كثير. أولا المحافظة على الفرائض كلها، والمحافظة على قراءة القرآن، ويحاول أن يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هدي، ويطبق ذلك عمليا، ويحاول أن ينام باكرا، ويحاول أن يقرأ أذكاره ليستيقظ باكرا، وينوي قيام الليل، فحتى إذا لم يستيقظ يكتب له ماذا؟ قيام الليل، وإذا نام يكتب له بأنه قام. ولذلك كان السلف الواحد يتقرب إلى الله عز وجل بقومته كما يتقرب بنومته، وأيضا يستعين على ذلك بماذا؟ بالقيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هناك أسباب كثيرة آنذاك بعد أن يبدأ بإذن الله عز وجل يستعين على ذلك ويتفق مع زوجته وأبنائه ويأخذ الماء وينضح في وجهها، هذا في النوافل ليس في الفرائض، وتنضح هي أيضا في وجهه، وهكذا يكون قد أسس بيتا على قيام الليل وعلى طاعة الله. وأرى أن الأخ يكتب لي بأن الأذان قد حان فليتفضل. تفضل الأذان. نعم شيخنا الأذان. طيب ليرفع الأذان. هل انتهى الوقت خلاص؟ لا شيخ، ما زال الأذان قليلا نكمل بعض الأسئلة إن شاء الله. طيب، قلنا أيضا من المسائل التي ذكرها السلف في من الوسائل التي يستعان بها على قيام الليل ترك المعاصي بجميع أنواعها وأشكالها الظاهرة والباطنة. وطبعا لا بد أن يجعل الإنسان أيضا الآلات الموجودة الآن تكنولوجيا لماذا؟ لتنبهها، المنبه كاين الآن الهاتف، وكاين ساعات خاصة بماذا؟ بالأذان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يكلأه ويحرسه حتى لا ينام عن صلاة الصبح. القصة معروفة، حيث نام النبي صلى الله عليه وسلم بواد ومعه الصحابة وأمرهم أن يخرجوا من ذلك الواد. ولكن بعض شيوخنا كان يرى، يعني الشيخ محمد الزمزمي رحمه الله بأن كونك إذا جعلت منبها ينبهك وليوقظك لصلاة الليل أو لصلاة الصبح يعتبر هذا تشددا وأخطأ رحمه الله. تفضل. حفظ كتاب الله فماذا يحفظ بعد ذلك؟ لأنني ليس لي علم بعلم الحديث، فما هي نصيحتي؟ أولا، أنا كنت في يوم من الأيام كتبت كتابا بعنوان رفع الغشاوة في تحريم أخذ الأجرة عن التلاوة أو على التلاوة، فقلت هناك ينبغي أن نفرق بين الحفظ والحمل، يقال فلان حافظ ويقال فلان حامل، فإذا كان يمتثل أوامر القرآن نقول حافظ، وإذا كان لا يمتثل أوامر القرآن يقال حامل. ولذلك كان عبد الله بن عباس يقول كم من تال للقرآن والقرآن يلعن، فإذا كان حاملا لكتاب الله أو حافظا لحدود الله ممتثلا لأوامر الله عز وجل، لأن أحدنا يقرأ القرآن من أوله من فاتحته إلى خاتمته وقد أسقط العمل به، ما يسقط حرفا واحدا قد أسقط العمل به، فإذا كان حاملا لكتاب الله أو حافظا، صلى الله عز وجل أن يكون حافظا وأن نكون نحن معه كذلك، فآنذاك يبدأ بماذا؟ بالواجب، لأن العلم إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، فإذا كان أول ما يبدأ به أن يعرف عقيدته جيدا، أن يفرد الله بالعبادة، ثانيا كيف يعبد الله، كيف يصلي قبله، كيف يتوضأ، الصيام كيف يصوم، هذا هو فرض العين، فإذا كان يتقن هذا ويريد أن يكون عالما داعيا يريد أن ينشر العلم بين الناس يبدأ بالمتون الصغيرة، وقد كان السلف يبدأون بماذا؟ بصغار العلوم قبل كبارها، حتى قالوا في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قالوا الرباني هو الذي يربي على صغار العلوم أو يعلم الناس بصغار العلوم قبل كبارها. فلذلك في بعض الأحيان كنت أتعجب وأنا في السجن أقرأ كتب التاريخ، عندما قرأت تاريخ الإسلام وسير أعلام نبلاء أجد أن الحافظ الذهبي يذكر في ترجمة عالم من العلماء بأنه علامة فهامة نحرير جبل نفغ فيه روح، ثم يذكر أنه قرأ كتيبا صغيرا، ويجوز التصغير لا للتحقير ولكن لماذا؟ لكونه صغير صغير الحجم، وتعلمون فوائد التصغير إلى آخره. فالمهم الشاهد كنت أتعجب، هذا العالم هذا الجهبي هذا الإمام هذا المحرير يقرأ هذا الكتيب، وإذا به بعد ذلك علمت أن هذا الرجل أخذ العلم على أصوله، العلم التأصيلي، لأنه يقرأ ورقة ورقتين ثم آنذاك يصبح مفتيا ويصبح عالما، فيبدأ بصغار العلم، وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة بل ومن دولة إلى دولة، فإذا كان مثلا بتونس، أنتم بتونس حتى أنتم عندكم المذهب المالكي، على أننا الله أعلم من قسمنا هذا التقسيم، لأن الإنسان غير ملزم باتباع مذهب معين فهو يتبع الدليل، فعلى كل يقرأ متنا صغيرا في الفقه المالكي أو الفقه الشافعي إذا أراد أن يكون عالما وداعيا، ويقرأ كتابا صغيرا في النحو بعد أن يعرف عقيدته، كتابا صغيرا يبدأ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد للمجدد محمد بن عبد الوهاب، ثم ينتقل في كتب التوحيد كما يبدأ بمقدمة مئاج الروم، ثم ينتقل بعد ذلك وشيخه هو الذي يبين له ما يلزمه وما يصلح له، هذا إذا أراد أن يصبح داعيا. ثم ينتقل كاين مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، وهكذا. وقد بينت هذا في كتابي إتحاف الطالب بمراتب الطلب، أو كيف تصير عالما في زمن النت. ويبدأ أيضا في علم الحديث بمثل 40 نووية، يبدأ بها ويقرأ متن ليعرف هذا الحديث صحيح وهذا حسن، هذا صح لذاته، هذا صح لغيره، هذا حسن لذاته، هذا حسن لغيره، هذا مرفوع، هذا موقوف، هذا منقطع، هذا مقطوع، هذا متصل، هذا مرسل، هذا مدلس، هذا مضطرب، هذا. إذن يعرف هذه المسائل، يبدأ بالبيقونية. ثم إذا أتقن البيقونية هناك كتب أخرى، يعني كاين البعث الحثيث، كاين نخبة الفكر، وهكذا مقدمة من الصلاح، كاين تدريب الراوي، يعني على حسب ماذا البلد. فإذا أتقن هذه العلوم آنذاك يأخذ أيضا أصول الفقه، يأخذ رسالة صغيرة، ولا سيما الورقات توجد منظومة وتوجد منثورة. ثم ينتقل أيضا إلى أن يقرأ شيئا في تزكية النفس، ثم في التفسير، ثم في أصول التفسير، ثم ينتقل في علم الحديث 40 نووية، ثم من 40 نووية بلوغ المرام، ثم من بلوغ المرام المنتقى، ثم من المنتقى، وهكذا، أو عمدة الأحكام على حسب ما في بلدك. ثم يقرأ الفقه أيضا وينتقي. هذا بإذن الله عز وجل آنذاك يصبح بإذن الله إماما من الأئمة، يشار إليه بالبنان، ولا طالب علم محروم، والإنسان يجتهد، والله عز وجل لا يضيع أجره أبدا. إذا أخلص النية فبإذن الله سيصبح عالما. هو في كل الحالتين، حصل أو لم يحصل فهو مأجور، فهو مأجور، ولا سيما إذا كانت النية خالصة لله عز وجل. طيب، وهذا إن شاء الله سنصل إليه ونبين مراتب الطلب، منهم من ذكر 8، منهم من ذكر 9، ومنهم من ذكر 7، ومنهم من ذكر 6، ومنهم من ذكر 4، كما سيأتينا إن شاء الله. تفضل. سؤال أخير شيخ. نعم. هل يجوز أن يتخذ المسبوق سترة؟ هل يجوز أن يتخذ المسبوق سترة؟ الجواب، إذا كان الناس يمرون بين يدين، نعم، لا بد من السترة، أو هو يتنحى وينتقل إلى ساطين المسجد، يعني سارية، إلى سارية المسجد، إذا كان الناس يمرون بين يديه. أما إذا كان يعني لا يمر أحد بين يديه ولا يستطيع السترة والأساطين بعيدة عليه، فهذا يحاول أن يتم صلاته، ونسأل الله عز وجل أن يكون مأجورا، لأن سترته زالت الآن، كانت سترته الإمامة، والإمام سلم. ثم حتى الناس الذين يمرون بين يديه ينبغي هم من يقدموا له السترة، وقد بينا هذا في درس خاص، وإن شاء الله ستجدونه في النت، حكم السترة وما قيل فيها. نعم، انتهى، خلاص. نعم، هل انتهت الأسئلة؟ اسمعوني، بارك الله فيكم، حاولوا ما أمكن بإذن الله عز وجل، اجتهدوا وسجلوا ما يمر بكم من الفوائد، ولو فائدة أو فائدتين في اليوم، وتحفظهما وتتقنهما وتحاول أن تطبقهما وتعمل بهما، بإذن الله عز وجل ستصبحون علماء، وما ذلك على الله بعزيز. ويعلم الله بأنني أحبكم يا أهل تونس، وبأنني أعتبركم مجددين في هذا الزمان، وأعتبركم أبطالا وأشاوسا، وأعتبركم أسدا. فنسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالكم، ونسأل الله عز وجل أن يصلحكم ويصلح بكم ويصلح أبناءكم، ويرزقكم الصدق والإخلاص والعفاف والعلم والعمل، وأن يجعلكم شافعين ونافعين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.